طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاد والمقلوب باسمان تلا، ادال راو ما براو قسم، وقلب اسناد لمتن قسم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعد ذكر الشاذ نوعا من انواع الحديث، الا وهو المقلوب، ويرجع هذا النوع إلى قسم المردود الضعيف، إلى قسم المردود الضعيف، وذلك بسبب الجرح في الراوي، بسبب الجرح في الراوي. فما هو المقلوب؟ المقلوب له تعريفان، لغوي واصطلاحي. أما التعريف اللغوي فهو اسم مفعول من قلب، قلب فهو مقلوب، ومادة قلب تدل على رد شيء من جهة إلى جهة، تدل على رد شيء من جهة إلى جهة، يقال قلب الشيء قلبا إذا جعل أعلاه أسفله ويمينه شماله وباطنه ظاهرة. أما التعريف الاصطلاحي عند أهل الحديث فقد ذكروا عدة تعاريف يضيق الوقت لذكرها، ولكن نذكر تعريفا مختارا ألا وهو أن يقال: المقلوب هو تبديل شيء بآخر، هو تبديل شيء بآخر في سند الحديث أو متنه عمدا كان أو سهوا، تبديل شيء بآخر. قوله تبديل شيء يكون هذا الشيء اسما أو كلمة أو جملا أو إسنادا كاملا، عمدا أو سهوا، يعني في سند الحديث أو في متنه عمدا أو سهوا، سواء كان ذلك القلب بقصد أو بدون قصد. أقسام المقلوب، ما هي أقسام المقلوب؟ المقلوب ينقسم إلى أقسام باعتبارات عدة، ولكن نأخذ أشهر هذه الأقسام. ينقسم إلى قسمين: مقلوب في السند أو مقلوب السند، ومقلوب المتن. أما مقلوب السند فحقيقته إبدال من يعرف برواية غيره، سيدخل فيه إبدال راو أو أكثر من راو حتى أو إلى الإسناد كله، وقد يقع ذلك كما قال الحافظ عمدا، إما بقصد الإغراب أو لقصد الامتحان، وقد يقع وهما. وله صور، هذا مقلوب السند له صور، نذكر ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواه واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة مثلا، حديث مروي عن كعب بن مرة، فيرويه الراوي فيقول عن مرة بن كعب، إذا قلب اسم الأب للولد واسم الولد للأب، هذا من مقلوب السند. الصورة الثانية أن يبدل الراوي شخصا بآخر، كأن يكون الحديث مشهورا عن سالم فيرويه عن من؟ يجعله عن نافع. الحديث مشهور عن سالم وهو يقول عن نافع، وقد كان يفعل ذلك عدد من الوضاعين والكذابين، منهم حماد بن عمرو وبهلول بن عبيد الكندي وإسماعيل بن أبي حية. مثال هذه الصورة حديث رواه عمرو بن خالد الحراني، حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. فهذا حديث مقلوب، هذا الحديث مقلوب، قلبه حماد بن عمرو وهو متروك، فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل ابن أبي صالح عن أبيه كما رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير ابن عبد الحميد كلهم عن سهيل. فإنت الصورة هذه يبدل الراوي شخصا بآخر. الصورة الأولى كيف؟ يقدم ويؤخر اسم الأب واسم الابن. هذه الصورة يبدل شخص بآخر، مثلا عندنا سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي، قال هذا حماد بن عمرو الأعمش عن من؟ عن أبي صالح، بدل سهيل من؟ الأعمش. هذا يسمى ماذا؟ مقلوب السند، مقلوب السند. وقد علمت أن الذي قلبه هو أحد المتروكين، أحد المتروكين. وهذا الأمر قد يقع بقصد كما في هذا المثال، مثال حماد بن عمرو النصيبي، وقد يقع للرجل الثقة سهوا أو خطأ، سهوا. مثاله ما وقع لعبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال الإمام أحمد ما حدث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر. عبد الله العمري وعبيد الله العمري، الدراوردي سمع من الاثنين، سمع من عبيد الله وسمع من عبد الله. عبد الله بن عمر ليس الصحابي، انتبه، ليس هو الصحابي، بل هو راو من الرواه وهو ضعيف، وعبيد الله ثقة. فإذا قال عبد العزيز الدراوردي حدثني عبيد الله فهو عن من؟ فهو عن عبد الله لأنه اختلطت علي أحاديث عبيد الله بأحاديث عبد الله وهكذا العكس. فصار حديث عبد العزيز ضعيفا عن عبيد الله بسبب ماذا؟ بسبب هذا القلب، أنه يبدل مكان من؟ مكان عبد الله عبيد الله. طيب، الصورة الثالثة أن يبدل الراوي شخصا في طبقة مكان آخر، في طبقة أخرى، وهذا من أسوأ أمثلة القلب، هذا من أسوأ أمثلة القلب. مثاله ما نقله ابن أبي حاتم، قال: سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ. هذا هو الحديث: لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ. قال أبو زرعة: هو مرسل مقلوب، مرسل مقلوب، يعني أن صوابه ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن جابر عن الشعبي، عن جابر عن الشعبي. ويتغير حينئذ، يكون جابر إذا قلب غير جابر إذا تأخر، إذا تقدم يكون لا، إذا تقدم على الشعبي فهو جابر بن يزيد الجرفي، وهو متهم بالكذب، متهم بالكذب. لاحظ، يروي عن من؟ عن الشعبي، عن الشعبي. وإذا جعل الشعبي عن جابر، جابر من؟ ابن عبد الله الصحابي. فإذا قلب حصل الخط والخلط. فأنت الآن يقلب هذا في طبقة وهذا في طبقة، ثم يتغير المعنى. يحتمل أن يكون ذاك الراوي بعد القلب هو فلان، ويحتمل غيره، يحتمل أن يكون ذاك الكذاب أو غيره. الثاني من أقسامه المقلوب، مقلوب المتن. وذلك يكون على صورتين: الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، يقدم ويؤخر في بعض متن الحديث. ومن أشهر الأمثلة في ذلك ما وقع في صحيح مسلم عن أبي هريرة: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الذي هو في صحيح البخاري: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن حصل قلب عند بعض الرواة فقلب اللفظ حتى لا تعلم، قد يكون خطأ أو سهوا، لكن نبه أهل الحديث على ذلك. الصورة الثانية أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر، ويجعل إسناده لمتن آخر. سند لحديث ما، يأخذ هذا السند دون المتن ويضعه لمتن آخر، جميع السند لمتن آخر، وكذلك العكس. هذا قد يكون بقصد الإغراب، وقد يكون بسبب سوء الحفظ، وقد يكون بقصد الامتحان والاختبار. فالأول الذي هو بقصد ماذا؟ الإغراب، يريد أن يغرب. ما وقع من بعض المتروكين مثل صالح ابن أحمد القيراطي، قال ابن حبان يسرق الحديث ولعله قد قلب أكثر من 10 حديث. إذن إذا كان بقصد الإغراب هذا يكون كثيرا عن المتروكين، يريد أن يغرب، يأتي يأخذ هذا السند يضعه للمتن هذا، يأخذ هذا المتن يضعه لذاك السند وهكذا. قد يكون صحيح قد يكون، لكن الشاهد أنه يجلب، يأخذ السند كاملا لمتن هذا لمتن معين، ويأخذ المتن كاملا لمتن لسند آخر. مفهوم هذه الصورة؟ إذا كانت بقصد الإغراب يريد أن يجعله غريبا، قولوا هذا إسناد غريب لهذا المتن، أول مرة نسمع أن لهذا المتن إسناد فلان عن فلان عن فلان، أو فيغرب. وهذا من صنيع من؟ من صنيع من؟ المتروكين. والثاني الذي هو بقصد بسبب سوء الحفظ، ما وقع لثابت بن حماد البصري فيما أخرجه ابن عدي من طريقه، قال عن سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو يعلم الناس ما في الصف المقدم لكانت قرعة، لو يعلم الناس ما في الصف المقدم لكانت قرعة. قال ابن عدي وهذا الحديث وهم فيه ثابت بن حمان، وإنما يرويه قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. انظر، يعني يرويه قتادة عن من؟ الأول قتادة عن أنس، وهذا قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة، يعني ابن عدي أنه قد طلب هذا الحديث. والثالث الذي يكون بقصد ماذا؟ الامتحان والاختبار. ما فعله محدث بغداد في اختبارهم لحفظ البخاري، اختبروا حفظ البخاري أهو حفظ قوي أم لا، وهذه قصة مشهورة رواها ابن عدي وتناقلها الحفاظ. والعلة في هذه القصة أن ابن عدي قال سمعت عدة شيوخ، فقالوا هنا الشيوخ فيهم جهالة. أجاب السخاوي فقال ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها، فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم. وعلى كل قد تداولها الأئمة والعلماء وبعضهم حسنها ولم يلق بالا لما حصل من جهالة في شيوخ ابن عدي، كما قال السخاوي أنها لا تضر لأن العدد كبير تنجبر جهالتهم. تعرفون قصة الإمام البخاري حين دخل بغداد، دخل إلى بغداد فاجتمع المحدثون من بغداد، فجمعوا انتدبوا عشرة هؤلاء العشرة كل واحد يأخذ عشرة أحاديث بأسانيدها ومتونها، فيعمد إلى الأسانيد فيضع إسناد هذا لمتن هذا ومتن هذا لإسناد هذا، يقلبونها على الإمام البخاري ثم يختبرونه. كم صارت الأحاديث؟ 100 حديث، هم عشرة، كل واحد أخذ كم؟ أخذ 10، صارت 100 حديث مقلوبة بأسانيدها ومتونها. ثم جلس لما دخل بغداد، دعوه فأجلسوه في مجلس، فقال بعضهم طالبا من الإمام البخاري: يا أبا عبد الله، نريد كذا وكذا أن نعرض عليك بعض الأحاديث. فأذن لهم، فقام الأول فقال: حديث كذا وكذا الذي رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى الحديث، ويجب الحديث. فالإمام البخاري قال: لا أعرفه. أتى بالثاني قال: لا أعرفه. سرد 10 وهو يقول: لا أعرفه. فقال بعضهم: لعله فطن للسر. وبعضهم قال: لا، لم يفطن، بل هو لا يفهم شيئا في الحديث. فلما أكمل الأول قال للآخر: ماذا عندك؟ عندك شيء مثل هذا المقلوب؟ قام الثاني فقال: ما أجبت عن الأول؟ قال: هات ما عندك. فأتى بالأحاديث مقلوبة كلها. أتى بالثالث والرابع إلى 100 حديث مقلوبة، وهو يقول: لا أعرفه، لا أعرفه. فلما انتهى الجميع قام إلى الأول فقال: ذكرت حديث كذا وكذا الذي هو كذا وكذا، يذكر له الصحيح، ثم يذكر له كيف طلبه، يقول: وأنت طلبته إلى كذا، إلى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وليس كذلك، إنما هو من حديث فلان عن فلان عن فلان ويسوق. طيب، ما هو الذي تتعجب فيه؟ ليس العجب أنه أعاد الأحاديث، استند كل حديث إلى متنه كما قال الحافظ وغيره، ولكن العجب أنه حفظ الأحاديث المقلوبة التي قلبوها، حفظها وهي مقلوبة. قال: أنت قلت في الحديث الأول كذا كذا كذا وليس كذا، إنما هو كذا وكذا. فأذعنوا له بأنه جبل الحفظ، لم يستطع أحد أن يدخل عليه حرفا. هذا يدل على ماذا؟ قوة حفظه. لقب الإمام البخاري بماذا؟ بجبل الحفظ. طيب، وهذا الصنيع الذي هو بقصد الامتحان والاختبار يفعله أهل الحديث بكثرة، يختبرون، وسيأتي معنا في التنبيهات والمسائل إن شاء الله. شرح ألفاظ البيت، قوله: والمقلوب، أي والحديث المقلوب، قسمان، مثنى قسم، ومادة قسم تدل على تجزئة شيء، تجزئة في شيء. والقسم بكسر القاف هو الجزء من الشيء المقسوم، الجزء من الشيء المقسوم يقال له قسم. تلا، أي تبع، والمراد تبع الشاذ في النظم، يعني أن المقلوب جاء بعد من؟ بعد الشاذ في المنظومة. إبدال راو، ما براو قسمه، إبدال راو، الإبدال هو التغيير، تغيير راو اشتهر به الحديث براو آخر، براو آخر. وهنا في قوله: إبدال راو ما، ما هنا يجوز أن تكون زائدة، بحيث يصح أن تقول إبدال راو براو وما زائدة، ويجوز أن تكون في موضع جر نعت، نعت لمن؟ لراو، بمعنى أي راو كان، إبدال راو أي راو كان براو آخر، هذا معناه. وهذا القسم فيه إشارة إلى المقلوب في السنة، قلب السنة إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، وهو الذي مر معنا. ما هو الذي مر معنا؟ قلب إسناد لمتن، كما فعل من؟ محدث بغداد لحفظه للإمام البخاري. طيب، وكما سبق معنا ذكرنا له عدة مقاصد: الإغراء وسوء الحفظ وماذا؟ والامتحان والاختبار. طيب، تنبيهات ومسائل. ما حكم المقلوب؟ المقلوب من اسم الضعيف المردود الذي لا يقبل، بل ولا يصح الاعتبار به. هل يعتبر به؟ الجواب: لا يصح الاعتبار به. ما تقول في الشواهد والمتابعات؟ لأنه خطأ، والخطأ لا يكون صوابا. طيب، هذا حكم الحديث المطلوب. فما حكم القلب؟ هذا ثانيا حكم القلب. ما حكم القلب إذا قلب الراوي في الحديث؟ ما حكمه؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ في هذا تفصيل، فتنبه لهذا التفصيل. إن كان القلب بقصد الإغراب فلا يجوز قطعا، يريد أن يغرب، أن يجعل الحديث غريبا مرغوبا فيه فيقلب هذا بهذا، فهذا لا يجوز قطعا، لأن فيه تغييرا للحديث، وهو من عمل من؟ الوضاعين والكذابين والمتروكين. من أمثال من؟ من يذكر؟ أمثال من؟ حماد بن عمرو النصيبي. حماد بن عمرو النصيبي، وأحمد بن الحسن بن أبان، وإسماعيل بن عباد، وحفص بن سليمان، وحماد بن الوليد، وداود بن المحضر، ويزيد بن عياض الليثي. هؤلاء عرفوا بأنهم يأتون بهذه الأشياء يقلبون بقصد ماذا؟ الإغراب. هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز. القسم الثاني: إن وإن كان بسبب الخطأ والسهو، أخطأ من غير قصد فقلب أو حصل له سهو، فهذا معذور، فهذا معذور. لكن إذا كثر ذلك منه، إذا كثر من الراوي ذلك، يخل بضبطه، يدل على أنه لا يضبط الحديث ويجعله ضعيفا، يجعله ضعيفا. ولا إثم على من وقع فيه، لأنه بسهو وعدم قصد. طيب، إذن إذا كان عن خطأ وسهو فهذا لا إثم على من وقع فيه. وهل يلام صاحبه أم لا؟ من يأتي عندك؟ يلام إذا أكثر منه أو غلب على حديثه. قال سفيان الثوري مما يدل على ذلك: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، يعني ما ممكن أحد يسلم من الخطأ، لابد أن يقع في خطأ. قال: إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ، وإن غلط لأنه سيصوب غلطه، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك، أي لا يقبل منه، يعني معنى ذلك أن حديث أنه يكون ضعيفا لأنه قد كثر هذا الأمر منه. وقد ورد عن بعضهم أنه كان حصل له قلب وهو من هو مقبول كعمر بن شعيب وشعبة وسفيان بن حسين وصدقة ابن موسى. أما القسم الثالث فإن كان فهو إذا كان بقصد الامتحان والاختبار، فهذا جمهور المحدثين على جوازه أن يختبر يمتحن الراوي كيف يضبط حديثه أم لا، لكن بشرط أن يبين ذلك قبل أن ينفض المجلس حتى لا يعلم المقبول المقلوب في الذهن، وينتهي بانتهاء الحاجة، لا يستمر في ذلك، لا يستمر في ذلك. ومن هؤلاء الذين كانوا يمتحنون شعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة ويحيى بن معين وما حصل من محدثي بغداد للإمام البخاري. وورد عن بعضهم أنه استنكر كحرمي بن عمارة وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد القطان، ولكن الأول هو الأظهر إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة ويبين في المجلس نفسه. من المسائل والتنبيهات، ما هي الأسباب التي تحمل صاحبها على القلب، على القلب؟ ثلاثة أشياء مرت معنا: الخطأ، خطأ من الراوي أو سهوه، تمام. الإغراب، أن يرغب الراوي في أن يوقع هذا الحديث في غرابة ليكون مرغوبا فيه. والثالث الامتحان، الامتحان أن يمتحن. طيب ما فائدة معرفة المقلوب؟ هل إذا عرفنا المقلوب لذلك فائدة؟ الجواب نعم، منها كشف الاتصال، هل تحقق أم العدم، يعني ينظر فيه، إذا عرفنا أنه مقلوب نعرف أن هذا ليس بمتصل، هذا الإسناد ليس بمتصل، مفهوم؟ طيب الثاني أنه يكشف حال الراوي من حيث الضبط، نعرف حال الراوي هل هو فعلا ضابط يضبط حديثه أم لا، فإذا كان يفلت معناه أن يوجد شيء، أنه ليس بدرجة الحافظ الضابط لحفظه، ليس بذلك. وأيضا من فوائد ذلك أن القلب يوهم التفريق بين رجلين لوجود اسمين وهما واحد، أنك عند أن تتعرف على المقلوب أحيانا يفيدك هذا عند البحث والتحقيق، فمثلا محمد ابن أبي حميد لقبه حماد، فأحيانا يقولون حماد وأحيانا يقولون محمد، هذا يفيدك أن هذا ليس من المقلوب، ليس من المقلوب. كيف يعرف القلب؟ من المسائل والتنبيهات، كيف يعرف القلب؟ الجواب أولا بجمع الطرق والنظر فيها ومقابلتها بأحاديث الثقات، ثانيا بتنصيص إمام من الأئمة أن هذه النسخة مثلا مقلوبة أو أن أحاديث فلان مقلوبة فنعرف أنها مقلوبة، فقد وجدت نسخ موضوعة ومقلوبة وفيها قلب كثير. ومن هذه النسخ المقلوبة نسخة إبراهيم ابن زيد ابن يزيد الخوزي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كما قاله ابن حبان. هذا أحاديث مقلوبة، ومن ذلك أيضا نسخة عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه أيضا مقلوبة. ومنها أيضا نسخة أحمد بن علي بن صدقة الرقي عن أبيه عن علي بن موسى، أحمد بن علي بن صدقة الرقي عن أبيه عن علي بن موسى، هذه نسخ مقلوبة حكم أهل العلم بأنها مقلوبة. آخر شيء، هل هناك مصنفات في المقلوب؟ الجواب نعم. أشهر هذه المصنفات كتاب الخطيب، وهو في مقلوب الأسماء وفي مقلوب الأسانيد، واسمه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. وهناك كتاب للحافظ ابن حجر اسمه جلاء القلوب في معرفة المقلوب. انتهينا من المقلوب وبقي الفرد. فالصبر الصبر، لأننا نريد أن نكمل إلى يوم الخميس يكون قد انتهينا إن شاء الله. تصبرون ما في صبر. بس تريدون الدرس منه. أنا ضبطته بحسب أيام الأسبوع يكون هكذا على أن نأخذ الفرد. طيب الفرد، قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقاف أو جمع أو قصر على روايتي. ذكر الناظم فيما سبق الغريب، والغريب والفرد قد ذكرنا في ذلك المكان أن سنبين الفرق بينهما، لكن ما في لتعريف الفرد وبيان أقسامه ثم نعلق ببيان الفرق بين الغريب والفرد. ما هو الفرد؟ الفرد لغة هو الوتر، ومادة فرد تدل على وحدة. واصطلاحا هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد. ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد. وذكر بعضهم أن تعريفه في اصطلاح المحدثين باعتبار انقسامه على قسمين: فرد مطلق وفرد نسبي. فما هو الفرد المطلق وما هو الفرد النسبي؟ الفرد المطلق قيل له مطلق لأنه متبادر إلى الأذهان عند الإطلاق، وصورته أن يتفرد بحديث، أن يتفرد الراوي بحديث في أصل السند من جهة الصحابي، وهو على قسمين كما ذكر أهل العلم: تفرد شخص وتفرد بلد. تفرد شخص أمثلته كثيرة صحيحة وغير صحيحة، ونذكر مثالا ألا وهو حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس حديث ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر في قصة حصار الطائف. تفرد به ابن عيينة عن عمرو، وعمرو عن أبي العباس، وأبو العباس عن عبد الله بن عمر. وتفرد بلد، تفرد بلد هذا قليل، هذا القسم قليل. كأن يتفرد أهل بلد بالحديث دون غيرهم. مثل حديث صلاة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على سهيل بن بيضاء. قال الحاكم: تفرد أهل المدينة بهذه السنة، أي الصلاة في المسجد. القسم الثاني الفرد النسبي. أنتم الفرد المطلق. كيف الفرد المطلق؟ يكون على قسمين: تفرد شخص وتفرد بلد. طيب تفرد شخص مثل ماذا؟ أن لا يروي هذا الحديث عن هذا الصحابي إلا من؟ إلا شخص واحد، وعن هذا التابعي وهذا. وتفرد بلد أن يتفرد أهل بلد معين فيروون هذا الحديث ليس يرويه أحد غيرهم. أما القسم الثاني فهو الفرد النسبي، وهو على أقسام أربعة كما ذكر أهل الحديث. أقسام أربعة: الأول تفرد شخص عن شخص، تفرد شخص عن شخص. الثاني تفرد شخص عن أهل بلد، وهذا نادر، حتى إن بعض أهل العلم لم يجد له مثالا. الثالث تفرد أهل بلد عن شخص. كتفرد أهل الشام برواية حديث أبي ذر أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. القسم الرابع تفرد أهل بلد عن أهل بلد أخرى. كما في حديث جابر في قصة الذي توضأ مع شج رأسه، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. تفرد بها أهل مكة، وتفرد بها عن أهل مكة أهل الجزيرة. طيب، هذا الحمد لله بالنسبة للفرد قد وضح معنا في درس الغريب، في درس الغريب. شرح ألفاظ البيت، سنذكر أمثلة للأقسام التي ذكرها الناظم رحمه الله. الناظم ذكر ثلاثة أقسام للفرد، قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هذه ثلاثة. فقوله ما موصولة بمعنى الذي، أي والفرد الذي قيدته من التقييد وهو ضد الإطلاق. مثال ما قيد بثقة يعني كأن يكون هذا الحديث لم يروه أحد من الثقات إلا هذا الثقة. مثاله حديث أبي واقد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة وهو لم يروه أحد من الثقات إلا ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي واقد. وإنما قيد هنا بالثقة لرواية عبد الله بن لهيعة له. عبد الله بن لهيعة قد رواه، لكن ها هنا نقول تفرد به ضمرة. لماذا نقول تفرد به ضمرة وابن لهيعة قد رواه؟ لأنه هذا باختبار الثقة، تقييد بالثقة، تفرد به الثقة، ما رواه أحد من الثقات إلا ضمرة. أما غير الثقات فابن لهيعة قد رواه. فأنتم الآن هذه طيب أو جمع أو للتنوين، كلمة أو حرف عطف يفيد التنوين، والمعنى أو قيدته بجمع أي جماعة، الجمع بمعنى جماعة من بلد معين كمكة المدينة البصرة الكوفة وغير ذلك، كقولهم تفرد به أهل مكة. وقد ذكرنا مثالا له تفرد أهل الشام برواية حديث من؟ أبي ذر، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهنا انتقد على الناظم قوله أو جمع، فقيل كان الأولى له أن يقول مصر. لماذا؟ لأن الجمع قد يريدون واحدا من البلدة كلها، يعني رواه من البلدة كلها واحد، وقد يريدون جماعة من البلدة، والواحد هذا كثير، ذكره الحافظ ابن حجر فقال في النكت وهذا الإطلاق هو الأكثر، أنهم يطلقون يقولون تفرد به أهل الشام وما رواه إلا واحد من أهل الشام. فهمتم الآن؟ يعني قوله أو جمع هذا معناه أنه يقتضي أنه لا بد من جماعة يتفردون به من أهل ذلك البلد، أما لو تفرد به راو واحد لا يكون كذلك، وهذا غير صحيح. بل لو كان التفرد من واحد من أهل بلد وما هناك إلا واحد فإنه يعد تفرد أهل مصر وأهل بلد، فلذلك قالوا الأولى أن يقول أو بلد أو مصر. ثم قال أو قصر على رواية، أو قصر يعني اقتصار على رواية، أي رواية راو معين، يقتصر على رواية راو معين، كقولك مثلا تفرد به فلان عن فلان وهو مروي من وجوه أخرى غير ذلك، مروي من وجوه عن غيره. مثاله حديث ابن عيينة عن وائل عن ابنه بكر عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على صفية بسويق وتمر، أولم على صفية بسويق وتمر، لم يروه عن بكر غير من؟ غير وائل. ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة كما ذكر ذلك ابن طاهر في أطراف الغريب. قال غريب من حديث بكر بن وائل تفرد به وائل ابن داود ولم يروه عنه غير سفيان بن عيينة، مع أن هذا قد روي من وجوه أخرى غير من؟ غير هذا الراوي المعين. مفهوم هذه السورة أو قصر على رواية، اقتصر على رواية بمعنى تفرد بها شخص فلان عن فلان، ولو نظرنا من طرق أخرى لوجدنا قد رواه عن غيره، روي هذا عن غيره. تنبيهات ومسائل نختم بها إن شاء الله تعالى. ما حكم الفرد؟ ما حكم الفرد؟ الفرد لا يحكم له بصحة أو ضعف حتى ينظر في توفر شروط القبول وعدمها، فإذا توفرت فيه شروط القبول قيل صحيح، وإذا أو مقبول، وإذا توفرت فيه أو انعدمت فيه شروط القبول قيل مردود. ثانيا، ما هو الفرق بين الغريب والفرد؟ لأن الكل في معنى. قال السخاوي رحمه الله: قد فرق بينهما شيخنا، يعني ابن حجر، بعد أن قال إنهما مترادفان لغة واصطلاحا. الحافظ ابن حجر يقول، اسمعوا ماذا يقول، قال: هما مترادفان، يعني بمعنى واحد، الغريب والفرد بمعنى واحد لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، من حيث كثرة الاستعمال وقلته. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، وهو الحديث الذي لا يعرف إلا من طريق ذلك الصحابي مثلا. والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي: تفرد به فلان أو أغرب به فلان. إذن هما مترادفان بمعنى واحد، ولكن ماذا؟ نعم، لكن من حيث كثرة الاستعمال وقلته صاروا يطلقون الفرد على الفرد المطلق، ويطلقون الغريب على الفرد النسبي. هذا هو من حيث الاستعمال، وإلا فالمعنى واحد. أما المصنفات التي صنفت فيه فقد ذكرناها في درس الغريب، وأشهر ذلك الأفراد، كتاب الأفراد للدارقطني، وكتاب السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة لأبي داود السجستاني. ونكون بهذا قد انتهينا من درسي المقلوب والفرد، وإن أطلنا عليكم والله المستعان. وإلى هنا وبارك الله فيكم.